مختلفة. قال الناسي والشارح رحمه الله تعالى: فصل في أحكام قطع السرقة، وهي لغة أخذ المال خفية، أخذ المال خفية، وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله. يقال خفية وخفية. وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ بست شرائط: أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا مسلما كان أو ذميا، فلا قطع على صبي ومجنون ومكره، ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي. وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر، فما تقدم شرط في السارق. وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله: وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، أي خالصا مضروبا، أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا، أو قيمته، أو قيمته، أو قيمة ربع دينار من حرز مثله. فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام لحاض، فإن كان بحصن كبيت كفى لحاظ معتاد في مثله. وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا، إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز، وإلا فلا. وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق. فمن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله: لا ملك له فيه ولا شبهة، أي للسارق في مال المسروق منه. فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق، ولا بسرقة رقيق مال سيده. وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع بعد خلعها منه، من مفصل الكوع بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف. وإنما تقطع اليمنى في السرقة الأولى، فإن سرق ثانيا بعد قطع اليمنى قطعت رجله اليسرى بحديدة ماضية دفعة واحدة بعد خلعها من مفصل القدم. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى بعد خلعها، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى بعد خلعها. ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي، فإن سرق بعد ذلك أي بعد الرابعة عزر. وقيل يقتل صبرا، وحديث الأمر بقتله في المرة الخامسة منسوخ. خلاصة هذا الفصل أنه حد آخر من الحدود في هذا الكتاب، كتاب الحدود، جاء به قبل حد قاطع الطريق والحرابة، لأنه جزء منه، جزء منه أن قاطع الطريق والمحارب الأغلب أنه يقطع الطريق ليسرق، يعني وقلما يقطع الطريق ليقتل، هو غايته الكبرى في السرقة. فأتى وقدم حد السرقة على حد قطع الطريق، وهذا الحد يطبق على الأصل، بمعنى أنه الآلة التي ارتكب بها الذنب والجريمة الكبيرة تقطع، فاليد التي سرقت تقطع. هذا هو الأصل، أن من استخدم شيئا في الجريمة يحرم منها، يعامل بضد فعله أو بمثل فعله يعني. فقال، تكلم عن شروط السارق، شروط المسروق، وتكلم على كيفية تطبيق هذا الحد وتعريف السرقة طبعا. فصل في أحكام قطع السرقة، يعني القطع المترتب على السرقة، قطع السرقة يعني القطع المترتب على السرقة، مش هنقطع السرقة نفسها يعني. في أحكام قطع السرقة يعني القطع المتسبب المتسبب عن السرقة، المتسبب عن السرقة، وهي لغة أخذ المال خفية أو خفية، لغتان وقرآنيتان يعني وردتا في القرآن المتواتر، وشرعا أخذه خفية أو خفية ظلما من حرز مثله، كما هو المعتاد أن التعريف الشرعي يكون أخص من التعريف اللغوي، التعريف اللغوي أعم والتعريف الشرعي أخص، فهو في ناحية التعريف الشرعي أخذه خفية ولكن بقيد أن يكون ظلما وبقيد أن يكون من حرز مثله. فيبقى لما يذهب الشخص ويسرق متاعه، متاع نفسه، من حرز مثله، عندما يكون هذا المتاع عند الشخص المستعير يبقى يسمى سرقة لغوية ليست سرقة شرعية. يبقى أنا أعرت جهازي، أعرت جهازي لإسلام ليستعمله، فاستعمله ووضعه في حرز مثله واحتفظ به، فذهبت إليه وقطعت هذا الحرز وأخذته منه، هو ملكي، هذا يسمى سرقة لغوية لأنها أخذ للشيء خفية، ينطبق عليه التعريف اللغوي أخذ المال خفية، لكنه ليس سرقة شرعية لأنه ليس ظلما، لأنه ليس ظلما لأنه مالي. فالمقصود بالظلم هنا في التعريف الظلم من حيث كونه مال الغير، وإلا ففعل هذا لما ذهبت لمسلم وقطعت الحرز وأخذت مالي أنا ظلمته في الحقيقة، أنا ظلمته لأني قطعت الحرز واعتديت على حرزه، قطعت أو لم أقطع، مجرد أن أفتح الحرز الذي لا أمتلكه هذا ظلم، لكن ليس الظلم المقصود في التعريف. الظلم المقصود في التعريف هو ظلم أخذ المال الغير، أخذ مال الغير وهذا مالي. وإن كان اقتحامي لخصوصيات الآخر ظلما، إلا أنه ليس الظلم المقصود في التعريف. الظلم المقصود في التعريف هو الظلم الخاص بأخذ مال الغير لا مطلق الظلم. وشرعا أخذه خفية أو خفية ظلما من حرز مثله، وسنعرف بالتفصيل ما معنى الحرز وما تعريفه، ما حدوده لكل شيء. فالحرز المكان، الشيء الذي يوضع فيه الأشياء بشكل يحافظ عليها فيه، ولذلك هذا الحرز ليس موحدا في كل الأعصر والأزمان والأمكنة، فقد يكون حرز هذا الجهاز في زمن مخالف لحرزه في زمن آخر، مع شخص آخر، مع حاكم آخر، مع أمان. فالحرز في بلد فيها أمان أو في مكان فيه أمان ليس كالحرز في بلد ليس فيها أمان، حرز للمجوهرات والأشياء النفيسة غير الحرز للأشياء غير النفيسة. فكل شيء حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، والمرجع في ذلك للعرف، المرجع في ذلك للعرف، لأن الشريعة الغراء لم تجعل للحرز ضابطا محددا، وكل ما لم تحدده الشريعة الغراء الرجوع فيه يكون للعرف. فالأحراز مردها إلى الأعراف. وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله. شروط القطع، شروط القطع، شروط في السارق، شروط في المسروق. وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط، يعني في السارق، وفي بعض النسخ بست شرائط، لأن ثلاثة في السارق وثلاثة في المسروق، بل المحشي سيزيد عليها إلى أن يبلغ بها عشرة. أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا مسلما، كلها شروط في السارق، مسلما كان أو ذميا. يبقى المهم أن يكون المهم أن يكون إيه؟ ملتزما للأحكام، مسلما كان أو ذميا. فمعنى معنى هذا أن الحربي أن المعاهد أن المستأمن لا تقطع يده إذا سرق لأنه ليس ملتزما للأحكام، لا تقطع يد كل منهم لأنه ليس ملتزما للأحكام، أن يكون بالغا فالصبي لا تقطع يده، عاقلا المجنون لا تقطع يده، يعذران إن كان عندهما نوع تمييز، مختارا المكره لا تقطع يده، مسلما كان أو زمين الحرب والمستأمن والمعاهد لا تقطع يده. قال فلا قطع على صبي ومجنون ومكره، ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، وأما المعاهد ومثله المستأمن فلا قطع عليه في الأزهر. قال ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، يبقى المسلم أخذ مال المسلم يقطع، أخذ مال الذمي يقطع، والعكس الذمي أخذ مال الذمي يقطع، أخذ مال المسلم يقطع. وذكر المصنف شرط القطع ما تقدم شرط في السارق، وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله وأن يسرق، أي السارق، وأن يسرق اللي هو مين السارق، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، فقال أي خالصا يعني غير مغشوش مضروبا. العبرة بالوزن، ربع دينار ده وزن، الشيخ قال قيمته، حقيقة الكلام على ظاهره غير صحيح، لأنه إذا كان مضروبا إذا كان مضروبا فالعبرة بالوزن مش بالقيمة، الشيخ بيقول قيمته ربع دينار أي خالصا مضروبا، لا إذا كان مضروبا فالعبرة بالوزن لا بالقيمة، أما إذا كان ذهبا غير مضروب فالعبرة بالاثنين معا بالوزن والقيمة معا. يبقى معانا ثلاث أشياء، إذا كان ذهبا مضروبا فالعبرة بإيه؟ بالوزن فقط لا عبرة بالقيمة، إذا كان ذهبا غير مضروب فالعبرة بإيه؟ بالوزن والقيمة معا، إذا كان غير ذهب فالعبرة بالقيمة، إذا كان غير ذهب حتى لو كان فضة حتى لو كان دراهم مضروبة العبرة بالقيمة. فهذا الكلام ليس على ظاهره وفيه تحرير سيأتي به المحشي رحمه الله. وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار أي خالصا مضروبا، أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا أو قيمته من حرز مثله، أيضا يشترط في المسروق أن يكون من حرز مثله، شروط في المسروق، فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع يعني مكان مفتوح مطروق اشترط في إحرازه دوام اللحاظ، الملاحظة يعني دوام اللحاظ، وإن كان بحصن مكان مغلق كبيت كفى لحاظ معتاد في مثله، مكان مفتوح اشترط دوام الملاحظة، مكان مغلق يبقى يكفي الملاحظة المعتادة في مثله، يبقى لا يكون 24 ساعة ملاحظة في مكان مغلق، لكن مكان مفتوح كالرواق الذي نحن فيه الآن اشترط حتى يكون قد سرق من حرز مثله أن يكون هناك مراقبة من شخص قادر على الدفاع عن هذا الشيء المسروق، ملاحظة دائمة في مثله، ملاحظة دائمة في مثله. قال وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز، لأن ليس هناك طارقون، فالمعتاد أنه لا يراقبه أيضا في المكان المفتوح 24 ساعة لقلة الطارقين فيراقبه وقتا دون وقت، فإن حصل منه ذلك أنه يراقب في المكان المفتوح الذي قل طارقوه يراقب وقتا دون وقت فهذا يكون حرزا لهذا الشيء، بحيث إذا أخذه آخذ يكون قد أخذه من حرز مثله فيقطع فيه. إن اكتملت بقية الشروط يعني. وإلا فلا، وإلا فلا، إن لم يكن يلاحظه وقتا دون وقت فلا، أو إن كان الطارقون كسرا فلا. وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق، شرط الملاحظ قدرته على منع السارق. يبقى مش أضع بقى شخصا طفلا صغيرا ولا كده يكون هو الملاحظ، لا، قدرته على منع السارق. ومن شروط المسروق يعني أيضا ما ذكره المصنف في قوله لا ملك له فيه ولا شبهة، لا ملك للسارق فيه ولا شبهة ملك، أي للسارق في مال المسروق منه. وترتب على ذلك مفهوم المخالفة، فلا قطع بسرقة مال أصل، يبقى لا قطع بسرقة مال نفسه، كما مثلنا أني سرقت مالي الموجود وديعة عند شخص، موجود إعارة عند شخص، موجود رهنا عند شخص، لا قطع، لكنه فيه الإثم لأن اعتديت عليه، لكن لا قطع. فلا قطع بسرقة مال نفسه ولا بمال أصلي ولا بمال فرعي، وجود الشبهة. فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق لوجود الشبهة، شبهة أن أصلي يجب عليه أن ينفق علي عند الاحتياج فقد أكون محتاجا، وشبهة أن فرعي يجب عليه أن ينفق علي إن كنت محتاجا وقد أكون محتاجا. فلما وجدت الشبهة رفع الحد. ولا بسرقة رقيق مال سيده، إذا سرق الرقيق من مال سيده فلا قطع، لأن نفقته واجبة على سيده، فهناك شبهة وجوب النفقة، أنه يكون يسرق من أجل أن ينفق على نفسه. بدأ في كيفية تطبيق الحد، قال وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع، من الرزغ يعني، بعد خلعها منه بحبل. يبقى الكف ستربط بقوة وتشد بقوة والعياذ بالله، بحيث تنفصل العظام المفصل، فيسهل القطع حتى لا يكون القطع مؤذيا ويستغرق مدة طويلة. تربط الكف بقوة من مفصل الكوع، تشد بقوة حيث تنفصل العظام، نأتي بحديدة ماضية حادة تجري في اليد بسرعة ولا تعذبه، لأن الحديث يقول فإن قتلتم فأحسنوا القتلة وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني وإن حددتم فأحسنوا الحد. بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف، وإنما تقطع اليمنى في السرقة الأولى، يقصد بالسرقة الأولى يعني السرقة التي يطبق الحد بعدها، لأنه لو سرق مرارا ولم يحد، فجئنا وحددناه نحده مرة واحدة على كل السرقات الماضية. فلا يقصد بالسرقة الأولى ظاهر الكلام، يقصد بالسرقة الأولى التي يحد بعدها. فتقطع اليد اليمنى حتى وإن كان أعسر، تقطع اليد اليمنى، وإنما تقطع اليمنى في السرقة الأولى إن كانت له يد، يعني إن كانت له يد يمنى. فإن سرق ثانيا، يعني ثانيا يعني بعد إقامة الحد، لأنه قد يكون سرق مرارا قبل إقامة الحد، هذه كلها تسمى سرقة أولى. أقيم الحد، سرق بعد إقامة الحد تسمى ثانية، ولو كان أيضا مرارا بعد الحد سرق 10 مرات فجاءت البينة أو أقر على نفسه، فكلها تسمى سرقة ثانية. فإن سرق ثانيا بعد قطع اليمنى قطعت رجله اليسرى، مش يده اليسرى، رجله اليسرى، بحديدة ماضية دفعة واحدة بعد خلعها من مفصل القدم. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى بعد خلعها، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى بعد خلعها. قال ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي لتنغلق أفواه العروق. في أهل الحضر يضعون اليد المقطوعة والعياذ بالله والرجل المقطوعة في الزيت المغلي أو في الدهن المغلي، أهل البادية يكون هذه العروق بالنار، تكوى عروقهم بالنار، يبقى هذا يفعل في أهل الحضر. في أهل البادية تسد أفواه العروق بإيه؟ بالنار، تحسم بالنار. ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي، فإن سرق بعد ذلك نعمل فيه بان اقتله. قال عذر، وقيل قول ضعيف يقتل صبرا يعني حبسا، يحبس ويترك حتى يموت. فقال وحديث الأمر بقتله في المرة الخامسة منسوخ. هذا ملخص ما سنقرأه إن شاء الله تعالى في هذا الفصل. قال المحشي رحمه الله تعالى: فصل في أحكام قطع السرقة إلى آخره. أي هذا فصل، يبقى فصل إعرابها إيه يا نسخة قديمة؟ خبر شطرة، وشطرة يعني سارقة. أي هذا فصل، هذا فصل، فصل خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا فصل، أي هذا فصل في أحكام إلى آخره. والمراد بالأحكام هنا الأمور المثبتة للقطع، كما قاله الشبرملسي. وقوله قطع السرقة أي القطع، أي القطع أحكام قطع السرقة. وقوله قطع السرقة أي القطع الذي سببه السرقة، فالإضافة في ذلك من إضافة الإيه؟ المسبب إلى السبب. قطع السرقة قطع سببه السرقة، قطع مضاف، السرقة مضاف إليه، المضاف إليه هو السرقة سبب، والقطع إيه؟ مسبب، من باب إضافة المسبب إلى السبب. حد مش فاهم؟ فالإضافة في ذلك من إضافة المسبب إلى السبب. لا تقرأ المسبب، لأن المسبب هو إيه يا أحمد؟ بشكت أحمد نايم، نايم قاعد نايم حضرتك، قول يا صاحي أنت. المسبب هو السبب، يبقى لا معنى، لا معنى له من إضافة المسبب اسم مفعول إلى السبب. أما المسبب اسم فاعل هو نفسه السبب، فانتبه، انتبه يا نايم. فالإضافة في ذلك من إضافة المسبب إلى السبب. وفي السرقة ثلاث لغات: فتح السين مع كسر الراء أو سكونها، ساري سرقة، ساري سرقة، فتح السين مع كسر الراء سارقة أو سكونها سرقة. وكسر السين مع سكون الراء سرقة، كما نعتادها في المصرية أو اللغة أو الدارجة المصرية. سرقة، سرقة يبقى لغة فصيحة صحيحة، سرقة كسر السين مع سكون الراء. والأصل في القطع بها، القطع بها ضمير في بها يعود على إيه يا فارس؟ بالسرقة. الأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. هذه القراءة المتواترة في سورة المائدة. هذه الآية الكريمة فيها قراءة شاذة: فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما. في الحقيقة إن القراءة المتواترة والقراءة الشاذة كلاهما مجمل، كلاهما من باب المجمل، لأن الآية الكريمة اقطعوا أيديهما، أي يد، اليسرى ولا اليمنى؟ من أي موضع؟ من مفصل الكوع ولا من المرفق؟ ولا من الكتف في نهاية العضد من باب المجمل. ما الذي بين هذا المجمل؟ السنة الشريفة. يبقى السنة الشريفة من وظائفها تبيين القرآن، تبيين التنزيل العزيز. ولذلك لا غنى عن السنة. هؤلاء الحمقى والمغفلون الذين يقولون يكفينا القرآن، هؤلاء زنادقة يريدون أن يتوصلوا بهذه الدعوة إلى ترك الشريعة بالكلية. طيب أيضا حتى على القراءة الشاذة، فاقطعوا أيمانهما. أيمان إيه؟ أيضا مجمل، لأن اليمين من اليد ولا اليمين من الرجل، اليمين من أي موضع، من المرفق ولا من الكوع ولا من أين. فإذا الذي بين ذلك هو السنة المشرفة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه الآية الكريمة بدأ بها المولى سبحانه وتعالى بالسارق، في حين أن في آية النور بدأ بالزانية، الزانية والزاني فاجلدوا، وهنا قال السارق والسارقة فاقطعوا. فما السبب يا شيخ سيد؟ عيان؟ عيان؟ شكلك عيان، لا بأس طول إن شاء الله. خلاص بدأ مع عيان اختفى، بلاش. شكلك مش عارف. ما السبب؟ لماذا بدأ بالأنثى؟ أنا بجاوب لك على السؤال هو. لماذا بدأ بالأنثى في آية النور وبدأ بالذكر في آية المائدة؟ ما اسمك؟ أسامة. الشيخ أسامة. ها، لأن السرقة العادة فيها أنها تكون بقوة، والقوة أنسب بالرجال أو بالذكور. ها، والزنا يكون معتمدا على الشهوة، والشهوة في النساء أكثر. طيب، ولما شكك أبو العلاء المعري وكان ملحدا على أهل الشريعة في الفرق بين دية اليد بخمسمائة دينار عند فقد الإبل على القول القديم القائل بأنه ينتقل في الدية الكاملة إلى ألف دينار، وبين يعني وقطعها، أي وبين قطعها، بين دية اليد وقطعها، بين دية اليد وقطعها، وقطعها في السرقة بربع دينار بقوله. شكك بإيه؟ بقوله، بقول جار ومجرور متعلق بإيه؟ بشكك، شكك بقوله. قال إيه؟ يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار بسكون الباء، لأن ربع بضم الباء وسكونها من ناحية اللغة، وهنا بالسكون حتى لا ينكسر البيت. يد بخمسمائين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار من بحر البسيط. بسط الله لك في العمر والرزق والعمل الصالح. يد بخمسمائين عسجد وديت، ذهب يعني، عسجد اسم أسماء الذهب. يد بخمسمائين، خمسمائة، خمسمائين، مئين جمع مئة، بخمسمائين. بيستعجب حضرته، يقول ازاي يد اذا جني عليها تكون ديتها خمسمائة من الدنانير، خمسمائة من الدنانير. من أين أتى بهذا؟ من القول القديم عند الشافعي أنه إذا عدمت الإبل انتقل إلى إلى إلى قيمتها، إلى إلى الدنانير، إلى ألف دينار، فتكون الدية ألف دينار، ويكون نصف الدية، لأن دية الزراع نصف على النصف من الدية الكاملة، في الزراعين الدية الكاملة، يبقى الزراع الواحدة نصف الدية، فيبقى نصف الألف خمسمائة دينار. يد بخمسمائين إذا اعتدي عليها فله نصف الدية الكاملة، يعني خمسمائة دينار على القول القديم عند الشافعي. يد بخمسمائين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار، لو هي التي جنت بقى وسرقت، لو اليد سرقت فما بالها تقطع في ربع دينار، لأنه هو نصاب السرقة ربع دينار، يبقى هي تسرق ربع دينار تقطع اليد، وهي نفسها لو اعتدي عليها تودى بخمسمائة دينار. يشكك في هذا الشاعر، يشكك في الشريعة من هذا من هذا بهذا البيت. أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى بقوله: وقاية النفس أغلاها، وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال، فافهم حكمة الباري. وقاية النفس أغلاها فصلة، وأرخصها وقاية المال، فافهم حكمة الباري. ويروى: عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يبقى لما أردنا أن نحجم الناس عن الاعتداء على الأنفس والأطراف عظمنا قيمة اليد، لما أردنا أن نقي الناس الاعتداء على أنفسهم وعلى أطرافهم عظمت الشريعة دية الأنفس ودية الأطراف، فحتى لا يتجرأ أحدهم على الاعتداء على اليد جعلت الشريعة دية الذراع كبيرة وعظيمة وغالية، حتى تحفظ النفوس والأطراف من الاعتداء عليها، وحتى تحجم الناس أن يقعوا في الغرامات بدفع هذه المبالغ الكبيرة. لكن لما تجرأ وسرق فقطعت في ربع الدينار، هذا أيضا من الحفاظ على أموال الناس، حفاظ على أموال الناس، كأن الشريعة تقول له إذا تجرأت على سرقة ولو ربع دينار فسنقطع يدك، فهذا يجعله يحجم عن التجرؤ على أموال الناس. فقال: وقاية النفس أغلاها، وقاية النفس يعني والأطراف أغلاها، أغلى اليد، فجعلت ديتها عظيمة سمينة. وأرخصها وقاية المال، حفاظا على أموال الناس جعلناها رخيصة، اعتداؤك على أموال الناس أيها الأبعد ستكون أنت الذي رخصتها، اعتداؤك وتجرؤك على مال الناس يكون بذلك قد أرخصت يدك في مقابلها، فافهم حكمة الباري. والبيت الآخر: عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة ليسترق، تفهم حكمة البال. أبو العلاء المعري شاعر معروف، وكان واسمه أحمد، أبو العلاء دي كنيته كما هو معروف، اسمه أحمد، وثم لقب بالمعري أو نسب إلى المعر لأنه نسب إلى معرة النعمان. معرة النعمان مدينة موجودة، موضع موجود في جنوب حلب في الشام في سوريا الآن يعني. والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولما شكك أبو العلاء المعري وكان ملحدا، شكك على أهل الشريعة في الفرق بين دية اليد بخمسمائة دينار عند فقد الإبل على القول القديم القائل بأنه ينتقل في الدية الكاملة إلى ألف دينار وقطعها، بين دية اليد وقطعها في السرقة بربع دينار بقوله: يد بخمسمائين أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى بقوله: وقاية النفس أغلاها، وأرخصها وقاية المال، فافهم حكمة الباري. على نفس البحر، على نفس القافية: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ويروى عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة البال. وقال ابن الجوزي لما سئل عن ذلك، عن نفس المفارقة التي شكك من خلالها أبو العلاء، قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. يبقى يدي أمينة، لا لم تقترف اسما بل اعتدي عليها، كانت ثمينة لما اعتدي عليها فكانت ديتها 500 من الدنانير. اعتذر منكم. السلام عليكم. نعم. اه ان شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. ولما خانت هانت فقطعت في ربع دينار. تفضل. طب استنى في سؤال قبلك. ان شاء الله يكون ربنا تبعنا. لا شكك على اهل الشريعة زنديق يظهر الاسلام ويبطن الكفر. لماذا؟ لا هذا ولغيره. نرجو ان الله تعالى يكون قد ختم له بالايمان يعني. واركان السرقة ثلاثة: سارق ومسروق وسرقة. لا يقال يلزم ذلك، نعم على ذلك، شكرا، لا يقال يلزم على ذلك جعل السرقة ركنا للسرقة فيكون الشيء ركنا لنفسه. انت بتقول لي اركان السرقة سارق ومسروق وسرقة وسرقة، يبقى معناه ان السرقة ركن للسرقة، يلزم على ذلك جعل السرقة ركنا للسرقة فيكون الشيء ركنا لنفسه. لا يلزم. ليه لا يلزم؟ لأن يبقى ده تعليل النفي ولا المنفي؟ ممتاز، تعليل النفي. لا يلزم لأن، يبقى تعليل للنفي، لأن نقول المجعول له الأركان السرقة الشرعية، المجعول له الأركان السرقة الشرعية، والمجعول ركنا السرقة اللغوية. المجعول له الأركان السرقة، إعراب الأركان إيه؟ إعراب السرقة إيه؟ المجعول له الأركان، إعراب الأركان إيه؟ تفضلي. نائب فاعل، ممتاز. السرقة، السرقة اللغوية، السرقة الشرعية، ناس السرقة الشرعية، السرقة أنت أيضا. المجعول له الأركان السرقة الشرعية، السرقة أعرابها إيه؟ طيب تأملي. المجعول له الأركان السرقة الشرعية، خبر، أحسنت. المجعول مبتدأ، المجعول له، جار ومجرور متعلق بالمجعول، المجعول له الأركان، الأركان نائب فعل المجعول، نائب فعل مجعول مبتدأ، المجعول مبتدأ، المجعول مبتدأ، أنا قلت نائب فعل هي قالت المجعول نائب فعل، الأركان يعني ليس الأركان، الأركان نائب فعل، الأركان نائب فعل، مش كده؟ أنت اللي نايم. الأركان نائب فعل. سألنا عن شيئين، الأركان والسرقة، وأجابت إجابة صحيحة. المجعول مبتدأ وله جر ومجرور متعلق بالمجعول، الأركان نائب فعل للمجعول، لأن الفعل إذا بني المجهول يعمل عمل فعله المبني، لأن اسم المفعول، عفوا، اسم المفعول هو المجعول، المجعول اسم مفعول، يعمل عمل فعل المبني للمجهول، يعني يرفع نائب فعل. المجعول له الأركان، فين الخبر؟ السرقة الشرعية، الجزء المتم الفائدة، السرقة الشرعية. والمجعول ركنا السرقة اللغوية. نعم. على المجعول، أي مش قلنا الجر والمجرور متعلق بالمجعول، الضمير يعود على المجعول. المجعول له، جعل له. طيب المجعول ركنا السرقة، المجعول ركنا السرقة، أعرف مبتدأ مفعول ثان، والسرقة ممتاز. المجعول ركنا السرقة. المجعول مبتدأ، ركنا مفعول ثاني، السرقة خبر. طب فين المفعول الثاني في الجملة الأولى؟ الجملة الأولى المجعول له ركنا السرقة الشرعية، فين المفعول الثاني؟ قلنا المجعول مبتدأ والأركان نائب فاعل، فأين المفعول الثاني؟ له، له جر المجرور ده هو المفعول الثاني، هو متعلق يعني بالمفعول الثاني، متعلق بالمفعول الثاني. المجعول الأركان كائنة له، يبقى هي مش متعلقة، له جر المجرور مش متعلق بالمجعول، متعلق بالمفعول الثاني. المجعول الأركان كائنة له السرقة الشرعية، والمجعول ركنا السرقة اللغوية. ايه ده مش فاهم؟ ايه؟ صح. الاعتراض ايه على على التقسيم؟ الاعتراض يقول اذا جعلت السرقة تنقسم الى ثلاثة اقسام، سارق، مسروق، سرقة، الاعتراض بيقول ايه؟ بيقول فقد جعلت الشيء ركنا لنفسه. السرقة مقسم، السرقة قسم، السرقة مقسم والسرقة قسم، قد جعلت الشيء ركنا لنفسه، قسما لنفسه. ده الاعتراض. قال له أنت أخطأ، لأن هذا غير هذا، هذه هي السرقة الشرعية وهذه هي السرقة اللغوية، السرقة اللغوية. فليس هذا من باب جعل الشيء ركنا لنفسه، بل هذا شيء وهذا شيء آخر. متى يكون الاعتراض صحيحا وفي محله؟ عندما يكون السرقة لغوية سرقة لغوية، سرقة شرعية سرقة شرعية، لكن هذا الشيء هذا شيء آخر. محمد خلف ثلاثة، أحمد ومحمود ومحمد، فكيف جعلنا محمد ابن محمد؟ هو ابن، هو الابن، هو نفس الأب؟ قالوا لا يا أخي، ده علم وده علم تاني، محمد ومحمد بشرط. لأننا نقول المجعول له الأركان، المجعول له الأركان السرقة الشرعية، والمجعول ركنا السرقة اللغوية، بمعنى مطلق، بمعنى مطلق أخذ الشيء خفية. السرقة اللغوية اللي هي مطلق أخذ الشيء خفية أو خفية. وعدل الشيخ الخطيب عن ذلك فجعل الأركان للقطع، حيث قال افتح قوسا وأركان القطع، بدل ما يقول أركان السرقة قال أركان القطع. قال وأركان القطع ثلاثة، أغلق القوس وفيه نظر. ليه؟ لأن القطع حكم من أحكام السرقة صاحبة الأركان. كلام الخطيب فيه نظر، لأن هذه الثلاثة السارق والمسروق والسرقة ليست أركان للقطع، دي أركان للسرقة التي حكم من أحكامها القطع. قال وكلها، أي الأركان الثلاثة، وكلها أي الأركان الثلاثة تعلم من كلام المصنف صريحا أو ضمنا. فالسارق والمسروق يعلمان من كلامه صريحا، حيث قال افتح قوسا وتقطع يد السارق، إلى أن قال وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار أغلق القوس، أو ربع دينار أغلق القوس، قيمته ربع دينار أغلق القوس. يبقى معانا سارق، تقطع يد السارق، يبقى نصه صريحا على ركن السارق. وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، يبقى نص أيضا صريحا على الركن الثاني والمسروق. طب الركن الثالث السرقة؟ قال والسرقة تعلم من كلامه ضمنا، والسرقة تعلم من كلامه ضمنا، حيث قال وأن يسرق، أن يسرق قال لأن أن وما بعدها في تأويل مصدر، أن حرف مصدري ناصب للفعل المضارع، تؤول هي وما بعدها بمصدر، وأن يسرق في تأويل مصدر وهي السرقة. كان ممكن يقول إيه في تأويل مصدر وهو السرقة، ف فيعود اسم الإشارة على المصدر. فهنا قال وهي السرقة لأنه راعى الخبر، راعى الخبر، وهي السرقة راعى الخبر وهو أحسن. وهو عندك سبحان الله، يا سبحان الله، بس الشيخ بيعرف كل حاجة. عندك إيه وهو؟ طب الحمد لله. وهي السرقة وهو السرقة، وهي أي السرقة لغة، أي في لغة العرب أخذ المال. وهي أي السرقة، السرقة لغة، الشيخ المعشي قال أي في لغة العرب، يبقى يريد أن يعلمنا إيه؟ منصوب على هذا الخافض، جدع، جدع، جدع، شاط، حرام، لغة أي منصوب على نزع الخافض، لغة أي في لغة العرب أخذ المال ظاهره أن أخذ غير المال كالاقتصاص لا يقال له سرقة لغة، والظاهر خلافه. يعني حتى في اللغة سرقة الاقتصاص، الاقتصاص اللي هو إيه يا عمر؟ وبيقول أخذ المال، الشيخ الشارح لما قال وهي لغة أخذ المال خفية، لو أخذنا على ظاهر كلام الشارح يبقى أخذ الاختصاص ليس سرقة من ناحية اللغة، وهو غير صحيح، بل أخذ الاختصاص خفية سرقة لغة. فما هو الاختصاص؟ أيوة حضرات السادة المحترمون، لازم يكون سجين، يعني النجس، الكلب، النجاسات، النجاسات لأنها ليست بمال، خلاص، النجاسات لأنها ليست بمال لكنها مختصة بك، البهيمة التي عندك أنتجت لك روثا، هذا الروث خاص بك أنت صاحب البهيمة، هذا يسمى مالا؟ لا يسمى مالا، يسمى اختصاصا لأنك مختص به، فلا يباع ولكنه يرفع عنه يد الاختصاص. فهل لو ذهب أحدهم وأخذ هذا الاختصاص خفية لا يسمى في اللغة سارقا؟ يسمى سارقا. يبقى التعبير بأخذ المال خفية تعبير غير دقيق، لأنه يخرج في الظاهر أخذ الاختصاص خفية عن كونه سرقة لغة، ظاهره أن أخذ غير المال كالاختصاص لا يقال له سرقة، لا يقال له سرقة لغة، والظاهر خلافه. ولو عبر بالشيء لشمل ذلك، يعني حق أن يقول أخذ الشيء خفية. وعبارة الشيخ الخطيب كعبارة الشارح، يعني فيها ما فيها من الاعتراض. خفية يخرج أخذ المال جهرة، فلا يقال له سرقة، بل يقال له نهب إن اعتمد فاعله القوة والشدة، واختلاس إن اعتمد الهرب. فالمنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة ويعتمد القوة والشدة، والمختلس هو الذي يأخذ المال جهرة ويعتمد الهرب، كالعرب الذين يخطفون، يخطفون كالعرب الذين يخطفون الشيء ثم يهربون، يقصد الأعراب، يعني الأعراب الذين يخطفون الأشياء ثم يهربون، يخطفونها جهرة في رابعة النهار ويهربون لأنهم أعلم بمسالك الصحراء، والمسافر لا يستطيع اللحاق بهم ولا معرفة دروبهم، فهذا يسمى اختلاسا لأنه تم جهارا واعتمد الهرب، فإذا تم جهارا واعتمد القوة والشدة يسمى نهبا. وشرعا عطف على لغة، أخذه أي المال خفية يخرج به النهب والاختلاس، لأن كل منهما أخذ المال جهرة، لكن الأول يعتمد فاعله القوة والغلبة، والثاني يعتمد فاعله الهرب كما تقدم. قال ويخرج به أيضا جحد نحو وديعة، يخرج به بخفية، يخرج بكلمة خفية بهذا القيد نحو جحد نحو وديعة، كعارية. لو أن المودع جحد الوديعة، أو لو أن المستودع المودع أو المستودع جحد الوديعة، لو أن المستعير جحد العين المستعارة، فلا يسمى هذا سرقة. ليه؟ كلمة من هنا وكلمة من هنا، لأنك نايم، أنت نايم. شبهة إيه؟ ولا في شبهة لحاجة، شبهة إيه إن شاء الله؟ ما فيش شبهة، لأنه ليس فيه قيد الخفية. صح صح، روح اتوضى لو عايز. ويخرج به أيضا جحد نحو وديعة كعارية، يبقى خرج به المختلس وخرج به المنتهب وخرج به جاحد الوديعة وجاحد العارية، والعارية بتشديدها التخفيف. فلا قطع على المنتهب والمختلس والجاحد لنحو الوديعة التعليل لحديث ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع، صححه الترمذي. الحديث رواه الترمذي ولكن قال عليه حسن صحيح، صححه الترمذي من رواية جابر رضي الله تعالى عنه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، دي رواية الترمذي في صحيحه يعني. على كل حال قال والفرق بينهم وبين السارق، ليه السارق قطعناه وليه المنتهب والمختلس والجاحد لم نقطعهم؟ قال والفرق بينهم وبين السارق أن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه بسلطان أو غيره، لا بوزع ضمير ولا بسلطان. وكل من المختلس والمنتهب يأخذ المال جهرة معاينة فيتأتى منعه بالسلطان أو غيره. طيب الجاحد؟ قال والخائن يعطيه المالك المال بنفسه فربما يشهد عليه فيتأتى تحصيل المال منه بالحاكم إذا خان بعد ذلك، فإن لم يشهد عليه فهو المقصر، المالك هو المقصر. وإن كان حينئذ لا يمكن منعه من الخيانة بسلطان أو غيره. يبقى لهذا الشريعة قطعت السارق ولم تقطع الجاحد أو الخائن الذي جحد الوديعة أو العارية أو ما شابه، ولم تقطع المنتهب ولم تقطع المختلس. المنتهب والمختلس يأخذان في الجهار، وهذا يمكن منعه بالسلطان أو غيره. الجاحد والخائن كان حقه أن يشهد، لو كان أشهد خلاص يبقى ما فيش ضرر من جحد الوديعة والعارية، لأنه سيذهب للقاضي ويأتي بالشاهدين ويأخذ الوديعة المجحودة، ولو لم يشهد فهو المقصر، وإذا كان مقصرا فحتى السلطان ماذا يفعل له؟ هو اللي مقصر، والقانون لا يحمي المغفلين. ولذلك يستحب الإشهاد ويستحب الكتابة حتى لا يحصل مثل هذا الجحد والخيانة. كيف يحمي المغفلين؟ لما كان بيخدع يبقى هيحميه القانون ازاي؟ لما قال لا خلابه حافظه. الكلام الان في اجراء العقد والحفاظ عليه عن طريق الكتابه والاشهاد. يعني يعني يعني هو ليس مغفلا، هو واعيا، هو واعي. نعم لا، المغفلين هم المغفلين، قانون احنا المغفلين مش المقصرين. مغفل ده نتيجه للتقصير، او التقصير عفوا نتيجه للتغفيل، كونه مغفلا جعله يقصر، لم ينتبه إلى ما ينفعه وما يضره فقصر، قصر عن جلب النفع لنفسه. التقصير ناتج عن غفلته. إيه إيه صفة حال، ها صفة حال، صفة حال. استرسل عن ده بيان على الجانب الاخر. ايه الربط؟ بس انت بتاتي من الشرق والغرب، بينها نهي الاسم، نهي الشرع، مش نهي القانون، مش نهي القاضي. يعني عند القاضي هيعمل ايه؟ يعني انا لما استغل هذا المسترسل اللي بتسميه انت المسترسل ده، لما استغله القانون هياخد مني السلعه؟ لما بيع له السلعه ب10 جنيه وهي تساوي جنيه واحد، هيحميه في حاجه؟ ما يحميهوش في حاجه. ده بينهاني، بس بينهاني بيقول لي اتقي الله فيه، يبقى انا هقسم فيه، لكنه مش هيعمل قانون. يعني اقصد التشريع الوضعي، الشيء الذي نضعه ونتحكم به امام القاضي. لذلك يفرقون بين القضاء والديانه، ديانه شيء وقضاء شيء اخر. القانون الذي نتحكم به امام القاضي. عندنا ما فيش كده، انا قرانا الباب البيوع من اوله لاخره، ما لناش كده. انت قريت فين؟ كتاب ايه؟ طب خلاص انا مالي ملكيه، ما تروح تتملك انت بعيد عني. لا يا فندم، لا يا فندم، لا لا لا لا غير صحيح. لانه حضرته نازل مسترسل، طب ما ما ما ما ما ما يفتح شاشه البورصه ويعرف الاسواق فيها ايه؟ ما يسال الشيخ محمد بن دراوي من كبار رجال الاعمال، يقول له والله السوق السيارات فيه بكام؟ انا رايح اشتري سياره، يسال واحد من الخبراء. يبقى صفه ذاتيه يعني؟ لا مش صفه ذاتيه، الغفله. واحد بيترك اليقظه، ضد اليقظه، نايم، واحد نايم. انا قلت لحضرتك ان اليقظه، ان الغفله ضد اليقظه مش ضد الذكاء. كثير من الاغبياء عندهم يقظه، وكثير من الاذكياء عندهم غفله، حتى يكونوا غفله الصالحين. الصالح منه الذكي ومنه غير الذكي. ليه؟ لان الصلاح يجعله يحسن الظن بالناس، تكل على هذا. ما علاقه هذا بالذكاء والغباء؟ هل معنى انك صالح انك تامن الناس؟ سيدنا عمر يقول لست بالخب والخب يخدعني. يعني لست لئيما ولا اللئيم يخدعني، يعني يقظ، انا يقظ، لا اسيء الظن في الناس، لكن اتيقظ، اتحسب، حرص من اخوك ولا تخونش، يقظه. بعد ما تتجوز تقول انا اتجوزت وفاكراه شيخ وبيصلي، ليه افتكرتيه منين؟ اصله كان ملتحي ولابس جلابيه، فخلاص ده مش معقول هيكذب. ما هي اللي مقصره، هي اللي غفلانه. حد يعمل كده؟ والتاني يقول انا اصلا منتقبه. هو كل منتقبه يعني تروح تتجوزها؟ ما هو غفلان هو اللي ابعد. هو كمان منين جات لهم الحاجات ديت؟ من الصور، من الصور. والله تعالى لا ينظر الى صورنا والى اجسامنا، وانما ينظر الى قلوبنا فتحرى. ليس معنى هذا سوء الظن في الناس، لكن معناه اليقظة. نعم. لا مش محرص بقى، مش محرص بقى. اهو ادي المشكله، هي الغلط اهو. لما بيعرف لي السرقه بيعرفها بايه؟ باخذه الشيء خفيه ظلما من حرز مثله، من حرز مثله خفيه. لما يجي له هو فضح النهار وبالقوه وياخذ منه الشيء ليس محرزا، يبقى فين ال قال اخذوه جهل، قال لكم كان غير محرز. نعم. في تعريف المفترس قال ياخذه جهل، والاول ياخذه ثم لا، مش خفيه اللي بياخذه اللي هو المختلف. معناه تساوي توازي ان هو غير محرز. لا لا لا لا، مش نجيب سيره محرز، ده خفيه هي التي اخرجت المختلف والمنتهي. ف اللي في وضح النهار هناك طريقة لمنعه، وهو الشريعة عندها كل متكامل. تقول والله هي الشريعة لا تتشوف إلى قطع الأيدي وقطع الأرجل والقصاص، فالشريعة تقول والله الشيء اللي في الجهار أنا أمنعه بالسلطان. إن الله تعالى يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن. فالشريعة تقول، القانون الإلهي يقول، سنحجم الانتهابات والاختلاسات بالسلطان، لأن الانتهابات والاختلاسات تكون في الجهار. إذن الناس لا يتجرؤون على أن يطلقوا في العالم لخوف السلطة. حضرة الشرط واقف. طيب والأشياء اللي في الخفاء التي لا يراها السلطان ونائب السلطان والمحتسب والشرطي ومن شابه، هذا الذي لا يكون إلا بوازع الضمير، فإن لم يزعه الضمير نزعه بالحسب. هنعمل إيه بقى تاني؟ الشريعة ماذا تفعل؟ جعلت لك وازعا من أشخاص. إذا لم تراقب الله سبحانه وتعالى فراقب الأشخاص، فلا تأتي في النهار وتسرق، لأن هناك من سيراك. لا تأتي في النهار وتختلس، لا تأتي في النهار وتنتهب، لأن هناك من سيراك. فجعلنا وازعا عليك من الناس في الجهار. أما في الخفاء، من الذي سيراك في الخفاء؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تراقب عين الله سبحانه وتعالى وخالفت ضميرك سنقطعك. جعلت وازعا في الخفاء وهو الحد السرقة، وجعلت وازعا في الجهر والعلانية وهو السلطان في حالة الانتهاك. لكن هو الشريعة متشوفة، يعني نقطع كل حاجة. ما هو مش الفعل واحد. الشريعة لا تريد أن تقطع. بكرر لحضرتك، الشريعة لا تريد القطع، الشريعة تريد المنع. الحدود زواجر، الحدود زواجر، ليس شهوة عند الشريعة أن تقطع. الشريعة تريد أن تمنع، فمنعت في الجهار بالسلطان، ومنعت في الخفاء بالحد. لم يمتنع فيعاقب. هو معنى أنه لن يقطع يعني لن يعاقب. وحنكرر نفس الكلمة كل مرة يا أخوانا، كل مرة يجي الإشكال. ولو لم يحد يبقى لا يعذر. طيب ما انت عايز منه؟ انت عايز نقطع لك كل حد؟ الشريعة اللي أتت بكده قالت اللي حايش يسرق في الخفا، لأنه استغل غياب الناظر والمراقب البشري فسنقطعه. ليه بتعملي كده شريعة؟ علشان ما يمتدش أيدي قليل الضمير على الأشياء في الخفاء. وجعلت الوازع في الأشياء العلنية من الناس، إن الشخص لا يتجرأ أن يسرق. الشخص في المعتاد لا يتجرأ أن يسرق في العلن، أن يأخذ ينتهب في العلن. الأصل كده. هو أنت عايز القطع دوت يكون هو في كل حاجة؟ أنت عايز القطع دوت يكون كل، يعني هو دوت العقوبة بتاعت كل حاجة؟ هنعاقبه بتعزير شديد، هنعمل فيه اللي انت عايزه، بس مش القطع. القطع دوت يكون في الخفاء عشان لم يرقب الله. لكن هذا لم يرقب الله ولم يزع السلطان قال اكثر، يعني هذا يعني مش اكثر في طريقه. مش دي نفس المشكله اللي احنا اتكلمنا فيها قبل عده ايام على نفس هذا المكان، وقلت لك ان اللي بيقذف بالزنا غير اللي بيقذف بشيء أشد من الزنا. ده يطبق عليه حد الزنا 8 جلدة، وده ما يطبقش عليه حد الزنا، حد القذف. أنا آسف، واحد قذف الآخر بأنه زاني يجلد 80 جلدة. طب قذفه بأنه مرتد، قال ده زيد ده مرتد. طب الزنا أشد ولا الردة؟ قطع عن الردة، ولا عندك شك؟ نطبق حد القذف هو 80 جلدة على الرامي بالردة؟ الرامي بترك الصلاة، رغم ترك الصلاة أشد من الزنا؟ محدش قال كده. لكن هذا بعد ما أخذه كان في طريقه، لم يعني ارتكب شيئا واحدا، لأنه لم يرقب الله. أما الثاني فلم يرقب الله ولم يدع الصلاة، يعني تجرأ أكثر منه. يعني أنا الإجابة واحدة، أنت بتكرر وأنا بجاوب نفس الجواب، لأنك لا تريد أن تتأمل. نفس السؤال ونفس الإجابة، ما عنديش أكثر من كده. طب إذا لم يمنع هيمنع بالتعزير؟ عندنا حاجات تانية. هنمنعه بالتعزير، هنمنعه بالتعزير حاضر، هنمنعه لك حاضر. انت فاكر انه ما يخلو من العقوبة؟ وحد قال ان احنا يخلو من العقوبة يا ناس اللي اتهم غيره بانه مرتد، بتعمل فيه ايه؟ قال زيد مرتد، قال زيد زاني وقال زيد مرتد، تعمل انت ايه؟ يلا احكم لي انت. قذف زيدا بالزنا، تعمل فيه ايه؟ رد، يقام عليه حد ايه؟ طيب قذف زيدا بالردة، تعمل فيه ايه؟ ليه؟ ليه ما تدروش 80 جلدة؟ توقيف يا اخي، اترك اترك هذا لله سبحانه وتعالى. توقيف، ارتكب شيئين متغيرين اللي هم ايه؟ لا ده شيء واحد، ده ارتكب شيء واحد، نتكلم على شيء واحد انه قذفه بما هو اشد من الزنا ومع ذلك ما جلدناهوش، عذرناه بس. ليه؟ علشان احنا بنحتاط للاعراض، قذف في الاعراض ده عايزين له حد خاص. هنا الاموال، المال ده بقى بقول لك انا بحفظه بطريقتين. المال بحفظه في الخفاء بحد القطع في الخفاء، اما في العلن بحفظه بوازع السلطه. يبقى كده عملت اللي عليا، لاني ليس عندي شهوه القطع. بكرر لحضرتك، ما عنديش اجابه اكتر من كده، بس انت مش بتامل. ليست للشريعه شهوه القطع، فجعلت الوازع لمنع الاعتداء على الاموال في العلن هو وازع السلطان. ان انا مش هاقدم على ان انا انتهب ولا اختلس لان الناس شايفاني. طب لو عملت كده وبرضه تجرأت، هنعذرك هنبهدلك بس مش هنقطعك. التاني بقى اللي بيعمل في الخفا نعمل في ايه؟ نقطعه، لان محدش شايفه، محدش شايفه، فبيجي يبينه، بيجي اقرار، بنروح قطعه. بس المنظر نظر اخرى، اتفضل. يعني في الاول في الخفا قفل هو رابع اللي هو لا يقدر يتكلم رابع. هل في الفكره التعزير المنتهب او المختلف او كده، هل يرضع ولا كان القطع اكثر يرضع؟ لا يرضع، التعزير يرضع، التعزير قد يكون اكثر، التعزير قد يكون اكثر طبعا. طبعا لكن الاصل ان هو فعلا القطع يعني سيرضع، سيرضع على انه طالما لم يبتدع اصلا لم يزع بالسلطه ولا بالشراسه، التعزير قد يصل الى القتل. قد. طب خلاص، ما حسب على حسب السرقة، على حسب الانتهاب. لو ما تحققش الفائدة المرجوة يبقى ما نزود التعزير، نزود التعزير على من يفعل هذه الفعلة. ولذلك فعلا دي المجتمعات بتعمل كده. يعني لو راقبتم التشريعات الموضوعة لشارب اسمه ايه، لمروج المخدرات، بائع المخدرات ولا المتاجرين بالمخدرات، تجد ان المشرع فضل يزود في التعزير لغايه لما وصل بالعقوبه الى الاعدام. ليه؟ لما زاد التجرع على هذا الموضوع. كذلك الاغتصاب، اغتصاب الاناث ولا الاطفال ولا ما شابه، وصل بالتعزير لما زاع هذا وانتشر للاسف الى الاعدام. كل ده برضه حتى المشرع الوضعي، حتى المشرع الوضعي ليس عنده، ليس من من من جمال التشريع زيادة العقوبات ولا كثرة العقوبات، ولا حتى في التربية يا اخوان. حتى واحنا بنتربوا اولادنا او احنا بنربي اولادنا، ليس من الشطارة في شيء ولا من المهارة في شيء ان كل ما يعمل الولد ولا البنت حاجة تقعد تضربه، يتبلد. هناك طرق اخرى في التربية غير الضرب، بالعكس الضرب يأتي بمردود عكسي، يتبلد. ربيه على على المراقبه، ان يراقب الله سبحانه وتعالى، يربيه على الخوف من الاخر، احترام الاخر، مش ان هو يخاف من الضرب. فكذلك البشر في افرادهم ومجتمعاتهم سواء. لو المجتمعات زادت فيها الحدود بهذه الطريقه، ولذلك الحمد لله الحدود في المجتمعات الاسلاميه اقل ما يمكن. يعني هؤلاء المعترضون على الشريعة الإسلامية في حدودها عندهم أكثر بما لا مقارنة بيننا وبينهم في وقوع الجرائم في بلادهم. لأنهم يطبقون شرائع غير إلهية. وبالعكس في بلادنا رغم أننا لا نطبق الشريعة كما يجب، رغم ابتعاد الناس في أفرادهم ومجتمعاتهم عن تطبيق الشريعة، إلا أن كم وكيف الجرائم في المجتمعات الإسلامية لا تقارن بكم وكيف الجرائم في المجتمعات غير الإسلامية، لا مقارن كما وكيف. فكيف لو طبقت الشريعة كمان؟ لو طبقت الشريعة، وده اللي حاصل، حاصل في من أول ما طبقت الشريعة فعلا في الأعصر المزاهية الأولى، ولما هي مطبقة في بعض المجتمعات هنا وهناك، تجد الجريمة في أقل درجاتها كما وكيف. كل هذا بإيه؟ بهذه التشريعات التي جاءت من لدن لطيف خبير يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فليس من الحكمة كثرة الحدود ولا التشريعات ولا شدة العقوبات ولا تعميم العقوبات. يعني كلمة إن الشريعة تتشوف إلى تقليل العقوبة وتحجيم العقوبة وضرء الحد بالشبهة، معناه أنه لو أمكن للشريعة ألا تطبق الحدود لم تطبق الحدود. ولذلك يعني تضرب بأدنى شبهة. وسيأتي معنا هنا السارق الظريف اللي هو بيسرق ومن الحرز مثله، وانطبق عليه الأركان والشروط، شروط في السارق وفي المسروق منه، كل الشروط موجودة، ومع ذلك يروح يقول للقاضي أنا أمتلك هذا الشيء اللي سرقه، أنا أمتلكه. وتأتي البينة، شهود يشهدون أن هذا الشيء ملكي للمسروق منه، مجرد ما يقول للقاضي أنا أمتلك هذا، القاضي يقول له أنت عندك شوف اطلع بره، لأنه اختل عنده إيه؟ شرط من شروط المسروق، وهو شبهة الملك. مجرد ما يقول القاضي أنا أمتلك هذا، لو عرف السارق هذا الفرع الفقهي لا يقطع يد سارق في الأمة كلها. يسرق من حرز المثل وتنطبق عليه كل الشروط ما عدا شرط واحد فقط، شبهة الملك. شفتم تلكك وتشوف لمنع الحد أكثر من هذا؟ لو عرف السارق هذا الفرع الفقهي لكل سارق ذهب أمام القاضي وقال أنا أمتلك هذا لحضرة القاضي، لا هو سرق من أصل ولا من فرع ولا من سيده ولا من أي حد، شخص أجنبي بالمر في الكلية، مجرد ما يقول القاضي أنا أمتلك هذا شبهة تدرى الحد، يطلع بره. يعني إيه؟ مش يحد لكن يعسر، يأسم على سرقته، يأسم على كذبه. ما هو كذب زي امبارح كنا بنقول له امبارح لو حلف اليمين هو ما شربش الخمر، انه شرب كان يظنه دواء، ما حيطرى عنه الحد، لكنه آسم بالشرب الخمر وآسم باليمين الغموس، لكن لا يطبق عليه الحد. نريد ان نفهم بقى هذه العقلية، الشريعة قائمة على ايه؟ الشريعة قائمة على درء الحدود مش على كثرة الحدود وتعميم الحدود وقطع الأطراف، مفيش كده. الشريعة اللي بينظر بنظرة منصفة من الغرب عمره ما يقول كده، ولذلك المنصفين منهم لا يتكلمون في هذه الأشياء مطلقة. اللي يتكلم في هذه الأشياء هم إما الجهل بالشريعة وإما الحاقدون على الشريعة، يعني لا يعرفون الشريعة حق معرفتها جهل، وإما يعرفوا حق المعرفة ولكنه جاهل. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، حانق على الشريعة، يستعجب بعد كل اللي بيحصل للمسلمين، بعد كل هذه الهجمات، بعد كل هذا الضغط العسكري، ومع ذلك الناس تدخل في دين الله أفواجا كل يوم، ومن بلاد الغرب. فيبدأ بقى بالافتراء على الشريعة، هو نفسه يعلم أنه كذب. أما المنصف، لا، المنصف الذي يعلم الشريعة. طب نكتفي بهذا، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.